بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فقال العلامة الطحاوي رحمه الله ورحمنا وإياه وجمعنا به ومن نحب في جنات الفردوس، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أدخل العلامة الطحاوي رحمه الله مبحث رؤية أهل الجنة لربهم يوم القيامة في هذه العقيدة لأمرين: الأمر الأول أنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، داخلة في الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. الأمر الثاني لمخالفة أهل الأهواء أهل السنة والجماعة في الرؤية، لمخالفة أهل الأهواء لأهل السنة والجماعة في مبحث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. لذلك ذكر مبحث الرؤية في هذه العقيدة. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وإياه وجمعنا به في جنات الفردوس ومن نحب، قال: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. لذلك أدخل هذا المبحث في هذه العقيدة، لأنه خالف أهل السنة والجماعة في هذا المبحث، مبحث الرؤية، خالفهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة، كل هؤلاء قالوا بثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذه المسألة، قال الشارح، هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. قد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة، أي من الأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ذكر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء. وننتبه من قراءة الكلمتين بالضاد أو كلاهما بالضاء خطأ، إنما الأولى بالضاد ناظرة من النضارة والحسن والبهاء، والثانية ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها. قال: وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا ما هو؟ التأويل والتحريف، هو تحريف يسمونه تأويل. هذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد لما قتله الخوارج وخرج عليه الخوارج؟ خرجوا بالتأويل الفاسد وظنوا أن هذا من إنكار المنكر. وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. والتأويل الفاسد هو الذي ليس عليه دليل، لأن التأويل نوعان: تأويل محمود وتأويل مذموم. التأويل المحمود الذي عليه دليل من الكتاب والسنة، والتأويل المذموم الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب والسنة. والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره. قلنا إن كان بدليل فهو تأويل محمود، وإن كان بغير دليل فهو تأويل فاسد مذموم. في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين. الأمر الثالث: إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة. إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين. تأملوا معي اللي مع الكتاب. إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته في نسخة، تدل إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، أو إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين، أي نظر المؤمنين إلى ربهم التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي النظر بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. دليل ذلك: انظرونا، هنا انظرونا تعدى بنفسه، تعدى بنفسه، فالمعنى توقفوا وانتظرونا نقتبس من نوركم. الأمر الثاني: إن عدي النظر بفي فمعنى التفكر والاعتبار، كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الأمر الثالث: إن عدي بإلى، إن عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر، أضيف إلى الوجه وعدي بإلى

فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه يرون الله سبحانه وتعالى في الرضا. هذه أدلة أهل السنة والجماعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح. وخالفنا في ذلك فرق منهم المعتزلة واستدلوا بالقرآن وزعموا أنهم يأخذون بالقرآن. نعم هم يأخذون بالقرآن لكن لا يأخذونه بفهم السلف الصالح وإنما بفهمهم. استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. فالآيتان دليل عليهم وليست لهم، وهذا من قلب الدليل على المستدل. أما الآية الأولى لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى من وجوه هي دليل لنا. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه وهو موسى عليه السلام في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم أي عند المعتزلة من أعظم المحال. الأمر الثاني في هذه الآية أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سبحانه وتعالى سؤال نوح عليه السلام وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. الأمر الثالث في هذه الآية مما يدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدار. لماذا؟ لضعف قوة البشر في هذه الدار عن رؤيته سبحانه وتعالى. يوضحه الوجه الرابع في هذه الآية وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الأمر الخامس والوجه الخامس في أن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو كانت الرؤية محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء لأنهم ينكرون الرؤية وينكرون الأكل والشرب والنوم، والكل عندهم سواء. الأمر السادس والوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى سبحانه وتعالى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى سبحانه لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته تعالى في هذه الدار فالبشر أضعف. الوجه السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته سبحانه وتعالى أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته سبحانه إلا بإنكار كلامه. وهؤلاء المعتزلة أنكروا الرؤية وأنكروا الكلام، وقد جمعوا بينهما إنكار كلام الله وإنكار رؤيته. وأما دعواهم تأييد النفي بلن، لما قال لن تراني قالوا هذا يؤكد النفي، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، هذا فاسد. فإنها أي لن لو قيدت بالتأبيد، أي لن تراني أبدا، لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لن يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوا الموت أبدا، ثم قال هنا لن يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوا الموت في الدنيا، ثم قال في الآخرة إذا عذبوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت. ولأنها أي لن لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، قد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لو كانت لن للتأبيد ولتأكيد التأبيد، فلو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. هذا قول المعتزلة، واستدلالهم بقوله تعالى لن تراني، استدلالهم بقوله تعالى لن تراني، واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ويأتينا إن شاء الله الرد على هذا الاستدلال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.